بسم الله وبعد أخونا أبو عاصم سامشي ستفتح الصفحة 39 طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ من قولي رحمه الله تعالى منها الظرف فقرأ الأخيرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين منها الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار أو خبرا نحو الحمد لله أو خبرا نحو الحمد لله يعني جاء المتعلق به خبرا جاء المتعلق به خبرا تفضل والركب أسفل منكم أو صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو جاء زيد وقفنا هنا قبل قليل وقفنا هنا لا نبدأ زين أو جاء المتعلق به حالا نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة قدر جاء زيد راكبا مستقرا كائنا على الفرس كائنا فوق الناقة ممتاز وإن كان خاصا حسبك هنا لاحظوا أيها الإخوة ترك يعني كما قلت لكم التقسيم العقلي يقتضي أربعة أشياء واجب أو خاص اللي هو المتعلق به إما يكون واجبا عافا عاما أو خاصا وكل منهما واجب الحذف أو جائز الحذف إذا كان عاما جائز الحذف لم يأتي به الشيخ في التقسيم ترك ولذلك قبل قليل صححنا قلنا والمحذوف الخاص أما المحذوف العام لن يكون إلا واجب الحذف المحذوف الخاص سيكون جائز الحذف تارة وواجب الحذف تارة أخرى كما سيأتي بعد قليل شرب التمثيل إذن عندنا القسم العقلي أربعة أشياء واجب الحذف أو عام وخاص كل منهما واجب أو جائز الحذف هذا القسم العقلي الواقع سيكون ثلاثة واجب الحذف إذا كان عاما سيكون واجب الحذف إذا كان خاصا تارة واجبا تارة جائزا هذه الثلاث فقط وبالتمثيل بعد قليل يتضح طيب قال وإن كان خاصا الذي هو ماذا المتعلق به اللي هو استقر أو مستقر إذا كان خاصا يعني فعلا خاصا يعني ليس كائنا ليس مستقرا وإنما صليت جلست أكلت أفعال خاصة ليست فيها عموم تفضل وإن كان خاصا وإن كان خاصا سمي لغوا لإلغائه عن الضمير طيب وإن كان خاصا أيها الإخوة ضعوا هنا حاشية يسيرة وإن كان خاصا واجب الحذف أو جائز الحذف الآن عندنا قسمين سأتحدث عنه واجب الحذف جائز الحذف طيب وإن كان خاصا سمي كل من الظرف والجار والمجرور سيسمى لغوا لماذا لغوا؟ لإلغاء استقرار الضمير فيه إذا كان العامل خاصا سيسمى الظرف والجار والمجرور لغوا لماذا سميناهما لغوا؟ لإلغاء استقرار الضمير فيهما سنلغي مسألة استقرار الضمير وسيأتي بعد قليل التوضيح إذن هذه الجملة أيها الإخوة وإن كان المستقر وإن كان عفوا المتعلق به خاصا سواء كان واجب الحذف أو جائز الحذف سيسمى الظرف والجار والمجرور لغوا لإلغاء الضمير عن الاستقرار فيهما يأتي بالمثال بعد قليل إن شاء الله طيب تفضل سواء ذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد أم حذف طيب أم حذف وجوبا إذا كان المتعلق به خاصا واجب الحذف أو جائز الحذف سنسمي الظرف والجار مجرور لغوا لن نسميهما المثال المقابل للتسمية ستأتي بعد قليل المهم لا سنسميه لغوا لأنه لن يكون هنالك ضمير استقر فيهما ضمير العامل الذي حذفناه وهو المتعلق به طيب تفضل نحو يوم الخميس صمت فيه طيب أم جوازا نحو يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت والله أعلم متى قدمت تقول مثلا الجمعة صح أو مثلا قدمت متى قدمت؟ تقول في يوم السبت مثلا على سبيل المثال، فأنت حذفت المتعلق به، حذفته جوازا. ممكن تقول قدمت في يوم الجمعة أو تحذفها. طيب، لكن يجب الحذف في نحو مثلا يوم الخميس صمت فيه. لماذا كان وجب الحذف؟ قالوا لأن العامل في يوم الخميس فعل قبله مقدر، صمت يوم الخميس، لازم تقدر فعل قبلها. إذا قلت يوم الخميس صمت فيه، هنالك فعل محذوف قبلها، هذا في باب الاشتغال إذا درسنا إن شاء الله فيما بعد، فيكون الفعل له أو الخميس أو يوم الخميس لها فعل قبلها، وصمت فيه اشتغل بغير يوم الخميس، اشتغل بشيء آخر، ففي باب الاشتغال سيأتي مثل هذا المثال. إذن يوم الخميس صمت فيه، لا تجعل يوم الخميس متعلقة بالفعل بعدها، لا، تعلقت بشيء قبلها يجب حذفه، لأنه إذا ذكر سيكون تكرار، صمت يوم الخميس صمت فيه، هذا الكلام لا يستقيم، يحذفون العرب. وإن أحد من المشركين استجارك، أصلها وإن استجارك أحد، لكن تحذف لا تذكرون. مثلها هنا تقول يوم الخميس صمت فيه، يجب حذف المتعلق به، ويجوز في نحو متى قدمت؟ في يوم الجمعة. أين المتعلق به؟ قدمت، هل يجوز ذكره؟ لا، يجوز، قدمت في يوم الجمعة، لكن حذفت اختصارا، فيكون المتعلق به هنا الخاص جائز الحذف. وبه ينتهي الكتاب إن شاء الله تعالى، سنختم بجدول مبسط لهذا المتعلق به. طيب، الآن اكتب في وسط الصفحة المتعلق به، عنوان المتعلق به، بين قوسين العامل في شبه الجملة، يعني المتعلق به له اسم آخر وهو العامل في شبه الجملة، الذي عمل في شبه الجملة هو المتعلق به، تمام؟ نعم، المتعلق به هو الذي يعمل في شبه الجملة. شبه الجملة تبحث دائما عن شيء أثر فيها وهو العامل، وهو العامل أو هو الذي نسميه متعلق به. شبه الجملة سنسميها متعلقة، والمحذوف هو المتعلق به. طيب، لماذا أسمينا شبه الجملة المستقر؟ لاستقرار الضمير فيها. أي ضمير؟ ضمير العامل. أي عامل؟ الذي حذفناه، الذي هو مستقر كائن، لأن دائما إذا رأيت اسم فاعل اسم مفعول ابحث له عن ضمير بعده، لازم الصفة أو شبه الفعل يحتاج إلى ضمير بعده. هذا الضمير لما حذفنا العامل نقلنا الضمير إلى داخل الظرف أو داخل الجرجر. الشاهد العنوان فقط يكفينا أن نقول المتعلق به، بين قوسين العامل في شبه الجملة. الآن أنزل سهمين، سهم إلى اليمين وسهم إلى الشمال أو الشمال، الشمال بالكسر ويصح الفتح، وإن كان الشمال يعني للهواء يقال مثلا هواء، أو مثلا الجهة التي تقابل الجنوب يقال لها الشمال، أما اليمين يقابلها الشمال بالكسر، هذا هو الأشهر في اللغة. طيب، إذن يمين وشمال أو يسار كلاهما صحيح. نذهب إلى الجهة اليمنى ونضع عنوان تكتب مذكورا، كذا بس، مذكور يعني المتعلق به مذكور. ها، مثل له صليت في المسجد، بصرف النظر الآن عن واجب الذكر أو غير واجب، فقط اجعله عنوان عام. المتعلق به الجهة اليمنى مذكورا، مثاله صليت في المسجد. اذهب إلى الجهة اليسرى واكتب محذوفا، يعني ايش برايد؟ أي المتعلق به محذوف. محذوف، زين، المحذوف اجعل له سهمين، خلاص. طيب، الجهة اليمنى اكتب عاما، المحذوف العام، مثل ايش العام؟ مستقر، حاصل، كائن، هذه متعلقة او المتعلقات العامة. طيب، كتبنا اليمين عاما، اكتب اليسرى خاصا، كجلس وصلى وصام ونحوها. الآن المحذوف عندك كم قسم صار؟ قسمين، عام وخاص، كل منهما اجعله قسمين. فنذهب إلى الجهة اليمنى العام، أنزل تحتها سهمين، واجب الحذف جائز الحذف. أبو معين ماشي معنا؟ طيب اذهب الى الجهه اليسرى المحذوف الخاص اجعل له ايضا سهمين، واجب الحذف جائز الحذف. هذا القسمه نسميها يا شباب قسمه العقليه، هذا من حيث القسمه العقليه. الواقع قد اكون انا يعني غاب عني او فات عني او قصرت فيه، لكن لم يظهر لي نوع من هذه الانواع الاربعه. سنرى الان كم عندنا، كم نوعا يندرج تحت المحذوف؟ المتعلق به المحذوف، عام وخاص، كل منهما جائز وواجب الحذف. سنذهب الان الى الامثله. اذهب الى اقصى اليمين، عام واجب الحذف، مثل له جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، الحمد لله، الركب أسفل منكم، مررت برجل عندك، جاء زيد على الفرس. هذه كلها أمثلة على ما كان المتعلق به عاما واجب الحذف. طيب لازلنا في الجهة اليمنى لكن ليس في أقصى اليمين، سنقترب إلى الوسط شوي. هذا تقسيم الأحزاب، ها، أقصى اليمين وأقصى اليسار. طيب نقترب إلى الوسط قليلا تحت جائز الحذف، هذه نتركها فارغة، لا يحضرني فيها مثال، هذه التي ستترك الآن فارغة. سنذهب الآن إلى أقصى اليسار، المتشددون في أقصى اليسار. طيب تحتها سهمان صحيح؟ واجب الحذف وجائز الحذف. نأخذ مثال على ما كان خاصا واجب الحذف، يوم الخميس صمت فيه، قدر متعلق به، صمت يوم الخميس، لكن لا يذكر، يجب أن يحذف. تذكر وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد، يعني إذا أردت أن تعرب أحد في الآية قل هو فاعل لفعل محذوف قبله وجوبا. طيب استجارك، استجارك انشغلت بالضمير، خلاص لها فعلها وفاعلها مفعولها، انتهينا، ليس لها صلة ما قبله. إذا يوم الخميس متعلق بخاص واجب الحذف وهو صمت. جميل. مثال خاص جائز الحذف أقصى اليسار، هاتي أمثلة. متى صمت يا أحمد؟ يوم الجمعة. يجوز تصوم يوم الجمعة تفرده بالصيام؟ لا، إذا خذ يوم آخر، يوم الاثنين. يوم الاثنين، هذا الآن هذه جملة، يوم متى صمت يا أحمد؟ يوم الاثنين. طيب أين أنت ذكرت شبه جملة، أين المتعلق به أو الذي تعلقت به هذه شبه الجملة؟ محذوف، صمت يوم الاثنين، هل هو جائز الحذف؟ نعم جائز. اختصر أحمد، اختصر الإجابة، لا يريد الإطالة، قال يا أخي يوم الاثنين، ممكن يقول صمت يوم الاثنين، إذا جاز حذف المتعلق به. هذا مثال. مثال آخر، أين زيد؟ في الدار، إجابة مختصرة، جائز الحذف. طيب أين يجلس خالد؟ الإجابة المختصرة، في المسجد. أين المتعلق به؟ محذوف، حكم الحذف جائز. نوع المحذوف خاص ولا عام؟ خاص، لأنك قدرت يجلس أو جالس في المسجد، فإذا جعلت المتعلق به ليس من الأفعال العامة يجعله يسميه خاصا. إن كان يجب حذفه هذا نوع، كيوم الخميس صمت فيه، يعني جئت بالفعل بعده، قدر شيئا قبله واجب الحذف، أو أجبت إجابة مختصرة كقولك في الدار أو كذا، فيكون هنا المحذوف المتعلق به محذوف وهو خاص جائز الحذف. هذا أهم ما يتعلق بالمتعلق به. إذا خلاصة المتعلق به يا شباب، دائما شبه جملة، جار مجرور أو ظرف، ابحث لها عن شيء تتعلق به. هذا الذي الشيء الذي تعلقت به تارة يكون واجب الحذف، تارة جائز الحذف. ومن حيث نوع هذا المتعلق به، قد يكون خاصا من الأفعال الخاصة، وقد يكون من الأفعال العامة. باختصار ما يتعلق به المتعلقات. عبد الرحمن، أين زيد؟ وقلت مثلا في الدار، في الدار، أنا جالس في الدار، إذا أردت فعلا خاصا، نعم لازم يكون فعل، أو مثلا تأتي بشبيه أو شبه الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم مفعول، جالس في الدار، أين يعني مثلا نقدم لها اسم مفعول، مضروب مثلا في رأسه، زيد مثلا مضروب في رأسه، على سبيل المثال المتعلق به هنا اسم مفعول أو اسم فاعل يكون أو فعل أيا كان، يا إما يكون فعلا أو شبيها بالفعل، كل منهما يطلب أو الجار والمجرور وشبه الجملة كل منهما يطلب فعلا أو شبيها بالفعل. هو شبيه الفعل اسم طبعا مستقر اسم، لكن لازم يكون يعني فيه معنى الفعل، اسم فقط جامد لا، لازم يكون فيه معنى الفعل. طيب هكذا كنا أنهينا الكتاب، فهل من سؤال فيما مضى في هذا الدرس أو في غيره؟ تفضل أحمد. ممكن تستخدم مثلا متعلق به عام، مستقر مستقر في الدار، ممكن تستخدم يعني العام، لكن الأفضل أن تأتي بالفعل الخاص المناسب للجملة، جالس في الدار، نائم في الدار، أحسن، كلما خصصت كلما أفدت السابع. طيب بهذا نكون ختمنا الكتاب والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأناه وتعلمناه فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دروس أخرى إن شاء الله في دورات قادمة. بارك الله فيكم وفي حضوركم، وشكر الله لكم مجيئكم وتحملكم المشقة في سبيل إنهاء هذا الكتاب واستيعابه وفهمه، والحمد لله. نصائح أو وصايا تحبون أن تطرح أو أشارك معكم في طرحها حول ما يتعلق بالدرس أو بالدورة عموما؟ أنا مما أراه في مثل هذه الدورات المكثفة، مكثفة والكتاب مليء، هذا الكتاب يشرح في سنة أو في فصل دراسي على الأقل، لكن مع ذلك قرئ في 8 أيام، الحمد لله الخلفية لدى الأخوة من حيث العلوم طيبة، لكن حتى يستفاد منه كثيرا يكون هنالك يعني يسبق الدرس تحضير، التحضير معنى أن يقرأ النص مرتين ثلاث الذي سيقرأ في يوم البدء، هذا يعين كثيرا على الفهم وبقاء المعلومة، ويقيد الطالب ما يشكل عليه، جدا يساعد الطالب على استيعاب المادة، أو بعد الدرس يعيد القراءة فيه سريعا، أشكل عليه شيء يسأل عنه في اليوم التالي. وعلى كل حال سأترك مع الأخوة جميعا بطاقتي فيها رقم الجوال، البريد، التواصل إن شاء الله معكم دائما بإذن الله تعالى، أي سؤال باتصال مباشر على الجوال أو رسالة أستقبلها إن شاء الله وأجيب على السؤال. تفضل أبو عائشة. نعم، شروح المتن، أنا لا أذكر شروحا للمتن إلا شرحا وقفت عليه للمؤلف نفسه رحمه الله خالد الأزهري، وهو شرح يعني فك الألفاظ تقريبا، ليس شرحا مطولا، لكنه معين يساعد وموجود على مواقع الشبكة، وأخونا أبو أسامة أنزل النسخة وطبعها وموجودة لديه، طبعة يعني طبعة مصرية قديمة يعني في بدايات القرن، من مطابع أظن مراق وغيرها، الباب الحلبي، طبعة قديمة جدا وتحتاج عناية، في أظن الكتاب طبع ونفد ليس في الأسواق موجودة، لكن من الشارح وطبيعة هذا الكتاب، هل هو شرح أو مجرد يعني إعادة صف للمتن لا أدري. هل من سؤال؟ تفضل. الأجرمية أيضا جيدة مقدمة لهذا، هذا في مستوى لكن يزيد عليها في قوة الأسلوب وزيادة في بعض الأشياء مثل الجمل مثلا هنا في الأخير والمتعلقات ليست في الأجرمية، فإذا ابتدأت بالأجرمية أيضا جيدة، ثم تثني بهذا ثم تدخل في الألفية. الألفية كافية لطالب العلم الشرعي المتخصص في العلوم الشرعية، يكتفي بالألفية كافية جدا إن شاء الله، الفقيه الأصولي إذا اكتفى بالألفية يعني ما يحتاج بعدها أن يتوسع أكثر في النحو، يتجه إلى علم الأصول وإلى الفقه والفروع والتفسير ونحو ذلك، يكتفي بالألفية من ناحية النحو والصرف. تفضل. ألا ينصح كل شيء بين الأزهرية وزين الألفية بمعنى مثل منحة الإعراب أو قطع النداء وكذا؟ كلها متقاربة على كل حال، حتى بس لا يضيع الوقت، لأن الطالب غير متخصص في اللغة العربية عليه أن يأخذ قسطه الكافي من النحو وينتهي، لديك فنون أخرى كثيرة في اللغة، اللغة أنواع كثيرة، النحو والصرف جزء من اللغة، وأنت طالب العلم الشرعي في اللغة في النحو خذ الألفية وقبلها مقدمة، انتهينا، لديك المعاني والبيان تحتاج إليها، لديك اللغة بمفرداتها بتركيب اللغة الشعر والنثر والأدب، هذه تحتاج أن تقرأ فيها تتعلم وتتعرف على أساليب العرب، هذا يأخذ جهد وزمن، فلا تستغرق كثيرا في النحو والصرف، يكفيك الألفية وما قبلها ثم تنتقل إلى فروع أخرى في العربية. ولا تنسى أن لديك بعد ذلك الأصول وما يتعلق به والفقه وفروعه ما تنتهي، التفسير، التاريخ، العقيدة، أشياء كثيرة. نعم. لا أدري، ممكن الأخ عاصم متابع فيه، قد ينزل إن شاء الله شيخ على موقع الدورات المنهجية بس قريبا يعني. أيضا أبو حمد يفيدكم إن شاء الله. تطبيق هو التطبيق على كل حال، حاول دائما تقرأ بناء، يعني إذا كنت تقرأ وحدك ارفع الصوت يسيرا واجعل القراءة ليس دائما، يعني القراءة أيضا مرتفعة الصوت أحيانا قد تشغل الطالب عن صلب الموضوع إذا كان يقرأ وحده، لكن اجعل جزء من القراءة أحيانا بصوت مرتفع حتى يتعود اللسان على الضبط. تفضل يا باشا. عفوا. نعم. نحوية أم يتعرض النحو التطبيقي العصري، تطبيق الإعراب يكون أفضل يعني. يعني جانب نظري قصدك مثلا وجانب تعريف المصطلحات والمصطلحات النحويين. صحيح قد تكون مملة. نعم هو على كل حال يعني يراعي جانب الطلبة أولا، مستوى الطلبة، والاستغراق في الشرح على الطريقة القديمة في النحو قد تكون مملة للطلبة، حاول تجمع بين هذا وهذا، والتطبيق مهم جدا، تطبيق أثناء القراءة، نفتح الآيات ونطبق، هذا أهم شيء في النحو. ولذلك تجد طالب الآن نظريا أسألك تجيب على الجوازم كاملة وعلى أنواعها وما يعني مثلا يعني أثرها على الفعلين، لكن إذا اخترنا جملة في آية يرتبك الطالب، وحتى نحن أيضا لأن ما تعودنا على العرب دائما، تعود على العرب هو التطبيق، التطبيق العلمي، والتطبيق أيضا في النطق هو النهاية، في النهاية أريد أن يكون لساني فصيحا صحيحا، أما كل ما يتعلق بالنحو وأصوله وقواعده هذه في النهاية ليست غاية، الغاية أن أقيم لساني وأن أفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون لساني مستقيما عندما أتكلم وتحدث مستقيم، هذه هي الخلاصة. يعني لو سألت من قبل التدوين لا يعرفون شيء من هذه المصطلحات وهم أهل العربية كالتجويد، قبل أن يدور الناس لا تعرف شيء اسمه تجويد، لكن القراءة يقرؤونه غضا طريا كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر. أفضل شرح الألفية، ليس عندي مقارنة لكن ابن عقيل مشهور، وأوسع شيء طبعا الشاطبي رحمه الله تعالى الأصولي أبو إسحاق يعني شرحه شرحا موسعا جدا وطبع طبعا تظن أم القرى أظن الله أعلم، عدة محققين اشتغلوا عليه يمكن يصل 16 مجلد أو 16 مجلد، موسع جدا شرح الألفية أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والإعصار، لكن ابن عقيل مشهور جدا وسهل يعني. طيب لو استوعبت ابن عقيل استيعابا كاملا طالب العلم الشرعي الأصولي الفقيه يكفيه، والنحو يا أخوة يحتاج إلى أن نكون دائما مجموعة نتعلم سواء كان في حرق مع المشايخ أو مذاكرات مع الأخوة في الدروس الخاصة في البيوت وفي غيره، لازم يكون اثنين ثلاثة مع بعض يتعلمون، مناقشات مطارحات إعرابات هذه جدا تثبت المعلومة، مذاكرة ساعة خير من حفظ يوم. طيب بارك الله فيكم. نعم إعراب القرآن أو أمثلة على أبواب النحو. نعم الشواهد النحوية في كتاب الله تعالى في القرآن موجودة طبعاً، وأنت إذا مثلاً فتحت على سبيل المثال فهرس ابن عقيل في الأخير تجد فهرس الشواهد سواء من الشعر العربي أو من الآيات أو من الحديث، وإن كان الحديث قليل جداً لكن موجودة في فهارس شروح الألفية وغيرها فهرس الشواهد من القرآن الكريم، فالآيات كلها موجودة وشواهدها على الأبواب النحوية. يعني قد تكون بوابة أو مفهرسة حسب الصور، لكن الصفحة ستذهب إلى الباب ستجد هذه الآية شاهد في باب كذا. طبعا الحديث أيها الأخوة يعتبر من شواهد العربية، لكن بعض النحاة رأوا أن الحديث بما أنه فتح باب الرواية بالمعنى قالوا سنتوقف. الشاطبي رحمه الله تعالى له موقف في الرد على يعني من ذهب هذا المذهب، وكأنه يميل إلى الاستشهاد بالحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفرق. هناك أحاديث بلغت مبلغ التواتر والشهرة، هذه منقولة بنص النبي، الحديث بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ليست بتلك الشهرة والانتشار، وباب احتمال أو باب الرواية بالمعنى موجود ومفتوح ما لم يحل. الرواية بالمعنى جائزة ما لم تفسد أو تحل المعنى. فإذا قلنا بالجواز إذن قد يكون رواه أحد ممن جاء بعد عصر التدوين، بعد عصر اللغة العربية، عصر الاحتجاج إلى نحو 150 سنة تقريبا من الهجرة، بعدها أغلق باب الاحتجاج بلغة العرب، وبعضهم شدد إلى 100 الأولى، ما بعد 100 الأولى لا أستشهد بكلام أحد من العرب. فإذا كان الرواة استمروا وامتدوا حتى القرن الثاني والثالث قد يكون روى بالمعنى، إذا أنا سأتوقف عن الاستشهاد بالحديث. هكذا قال بعض النحاة، لكن المشهور أو الرأي الآخر نميل إليه، الحديث مشهور وواضح منتشر في كتب السنن، تجده بلفظ متقارب جدا، معنى ذلك أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تغير شيء يسير لا يفسد المعنى، سيظل في كلام العرب المستقيم الصحيح الذي لا غبار عليه من حيث الاحتجاج، فنحتج بالحديث. ولذلك هم يعني يذهبون فقط إلى الآية وإلى الشعر. طيب الشعر أيضا قد يدخله الرواية بالمعنى، ولا أدري من القائل ومتى قيل وهل صح عن فلان أو لم يصح. ثم إن جل الأشعار، جل شعر العرب يرويه ثلاثة وأربعة من من من من علماء العربية، دونوه ثلاثة وأربعة وخمسة من الرواة المشهورين هم الذين يدونوا الشعر، ولو لم يدونوه لضاع علينا شعر العرب. طيب إذا نعتمد على هؤلاء الثلاثة فقط الأربعة، يحتمل أيضا ما احتملناه في الحديث يحتمل أيضا في الشعر، فتحتج بالشعر تحتج بالحديث أيضا. بارك الله فيكم، لنا بكم لقاء إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخوة بارك الله فيكم، رتبوا إفطار جماعي لفطر سوية إن شاء الله، ثم نفترق على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.